اولا يعني توحي بايه صورة بروفايل لمنتقبة حتى لو كرتونية منتقبة بتغمز؟ ده يوحي بايه؟ لا، ينبغي ان الاخت يبقى صورتها على بروفايل لفظ الجلالة، الكعبة، شيء ما مش مريب. ربنا يعصمك ويحفظك.